السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، قبل البدء في الدرس نجيب عن بعض الأسئلة قليلة. يقول أخونا: ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ التقليد هو أخذ كلام الغير بلا دليل. فالفرق بين التقليد والاتباع أن الاتباع يكون على أساس أدلة، وأما التقليد يكون بلا دليل، إنما لعصبية ونحو ذلك. هل يجوز أن أقلد عالم أو شيخ؟ التقليد لا بد منه، التقليد لا بد منه، لأن الإنسان لا يمكنه أن يحيط بكل العلوم وأن يفقه كل أقوال العلماء، فلا بد في بعض المسائل يقول: قال بها جمهور العلماء، قال بها فلان. فلا يمكن الإنسان يحرر كل المسائل، أعني به طالب العلم. أما العامي فلا يسعه إلا التقليد، يقلد من يفتيه. فرد التقليد بالكلية هذا خطأ. لذلك علم الحديث، رجال الحديث، الأصل أنه يقوم على التقليد، لأنك لم تدرك رجال السند ولا تستطيع أن تحكم فيهم، فتأخذ قول من سبق من العلماء. ولكن طالب العلم ينظر في الأقوال إذا اختلفت في شيخ ما. أما إذا لم يختلف ووثقه مثلا أحمد وابن معين، تقول ثقة، وهذه ثقة، قولك ثقة، أخذتها عن ماذا؟ عن تقليد، لأنك قلدته، لأن هو الذي يقوم بهذا العلم. يقول: يا شيخ، رأيتم بعض أئمة المساجد ينهرون ويضربون المحتاجين الذين يأتون إلى المساجد، فما حكم هذا العمل؟ الأصل أن السائل لا ينهر، يرد بالحسنى وبالكلمة الطيبة، ويوجه إلى الجهات المسؤولة التي تدفع له وتبين حاله وتستكشف عن أمره، يوجه بالحسنى ولا ينهر ولا يضرب، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. يقول: ما دليل البقاء متوركا في صلاة المغرب والفجر؟ يعني يبقى على حاله حتى انتهاء من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دليله حديث عبد الرحمن بن غن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب وصلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكن له بعد رقبتين من ولد إسماعيل. هذا دليلها، قبل أن ينصرف ويثني رجليه. وهنا ينصرف أي يلتفت أو يغير، يلتفت يقوم من مقامه أو يلتفت، ويثني رجليه أي يغير من حاله. ولكن قد يقول قائل: ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث إلا مقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت. وهذا فيه أنه يبقى ثاني رجليه مستقبلا القبلة. وفي حديث عائشة أنه لا يمكث إلا مقدار هذا. والأصل أن الإنسان إذا سلم من صلاته يستقبل 3 ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فإذا كان في صلاة المغرب والفجر يقول هذه 10 وهو على حاله. هل بين الحديثين تخالف؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال أنه يستثنى صلاة الصبح وصلاة المغرب، فيبقى الإمام مستقبل قبلة يهلل عشر ثم يلتفت، وهذا مذهب الشافعية ونصره الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع. ومنهم من قال أن هذا خاص بالمأموم والمنفرد، وأما الإمام فلا يبقى مستقبل القبلة إلا بمقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهذا هو الأرجح، أي أن الإمام مستثنى من هذا، إنما يستقبل الناس ولا يبقى مستدبر الناس طوال هذه العشر التهليلات. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الفجر تربع في مجلسه، والتربع ينافي ثني الرجل، والله تعالى أعلم. فالإنسان إذا أراد أن ينال هذا الأجر بعد المغرب وبعد الصبح يبقى على حاله، يهلل هذه التهليلات العشر، ثم بعد ذلك يغير من جلسته. السؤال ما نطيل قبل الأخير، يقول هل يجوز طلب حاجة من الأمراء والسلاطين؟ هذا سيأتينا في درس اليوم. الأصل أن الإنسان لا يسأل من أحد حاجة. يقول ما حكم الجمعيات التي تكون بين الأفراد والموظفين؟ ليس بها بأس، يعني يدفع كل واحد في الشهر مبلغا معينا وأحدهما يأخذه، ثم في الشهر الآخر يأخذه الآخر، ثم هكذا. هذه الراجح وهو قول أكثر العلماء أنه ليس فيها شيء، لأنه ليس فيها زيادة على ما يدفع. هل من السنة أن يستخدم السواك للصائم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك في كل أحيانه، ويستاك وهو صائم وهو مفطر، فالسواك مستحب للصائم ولغيره. وبعض الفقهاء يكرهه في المساء بعد الزوال، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل أحيانه. ما حكم قراءة القرآن من الهاتف؟ ليس فيها بأس، وطيبة بإذن الله عز وجل. لذلك إذا كان الإنسان على عذر شرعي، يعني على غير وضوء، أو المرأة لم تكن طاهرة، يجوز لهما أن يقرأ من الهاتف، لأن مس المصحف لا يجوز إلا بطهارة كاملة، وهذا منقول عن الصحابة وهو إجماع، ليس في الصحابة مخالف لذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المصحف أو لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. يقول لو دخلت مع الإمام وهو راكع هل أقرأ الفاتحة؟ لا تركع. أمر النبي عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد ووجد الإمام على حال أن يفعل الحال التي الإمام فاعلها، فإذا كان راكعا فلتركع، وهنا تسقط قراءة الفاتحة، هنا تسقط قراءة الفاتحة، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يقول توجد بعض الجماعات الإسلامية في سوريا مثلا تقوم بتطبيق بعض الحدود الشرعية، ما علمكم بالأوضاع هناك من فوضى وغيرها، فهل هذا جائز؟ أولا لا يقال جماعات إسلامية، هذا خطأ وخطأ شائع، يقال من باب حكاية الواقع لا بس. أما الإسلام جماعة واحدة، لأن جماعات إسلامية تنسب للإسلام، وهي في الحقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة، هذه فرق. أما الجماعة قال عليه الصلاة والسلام وهي الجماعة، وقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالمسلمون جماعة واحدة. أما هذه إنما هي فرق وأهل أهواء وبدع وفتن، وهذه الحدود لو طبقوها على أنفسهم لما قاموا بما قاموا به من الفتن وإراقة الدماء. ولكنها من تلبيس إبليس. لما جاء بعض أهل العراق إلى ابن عمر يسألونه عن دم البعوض في الحرب، فقال: تقتلون ابن بنت رسول الله ثم تسألون عن دم البعوض في الحرب؟ فيأتون بالطامات الكبيرة ثم يأتون بشيء يغررون به العوام ويسترون به عوراتهم. إقامة الشرع له وقته، له وقته، لا بد من إقامة الدين، ثم إذا قام الدين يقام الشرع معه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ بهذه الأمور أول ما بدأ، والناس في فوضى وليسوا على إيمان تام وأمور كثيرة. هل تعتبر الأم الأرملة كافرة يتيم إذا كانت ترعى ابنها اليتيم؟ نعم. أنا رجل مقدم على زواج، فما تنصحني؟ أنصحك أن تتقي الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتقي الله في النصف الباقي. أن تسلك تقوى الله عز وجل في كل ما تأتي وتذر، وأن تتعلم الأحكام التي تحتاجها في هذا الشأن، والمسائل كثيرة، وسيأتينا الحقوق إذا تعلمت الحقوق. السؤال الأخير يقول: يا شيخ، هل يجوز ذبح العقيقة من الماعز أقل من سنة؟ أولا، العقيقة من الشاه، والشاه على نوعين، من الضأن ومن المعز، فالمعز كالضأن سواء. وأما عمرها، قال: شاتان متكافئتان. واختلف العلماء في السن الذي يجزئ في العقيقة، والجمهور ذهبوا إلى أنه هو السن المعتبر في الأضحية، وبعض العلماء يقول إذا كانت طيبة متكافئة جيدة ليس صغيرة تجزئ، والله تعالى أعلم. هذا السؤال: هل ذكرت بعض الكتب التي لا يجب أن تخلو منها مكتبة طالب العلم؟ من الكتب المهمة تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي، هذا في التفسير، هذه الكتب الأصلية. هنا كتب آلة، وهي في الأصول وفي اللغة، أما الأصلية ففي التفسير هذا. والحديث الكتب الستة مهمة، وبعض شروحها كشرح البخاري لابن حجر مسمى فتح الباري، وشرح صحيح مسلم للنووي، وشرح صحيح مسلم أيضا مهم للإمام القرطبي والمسمى بالمفهم، وهكذا شرح سنن أبي داود، وشرح الترمذي، تحفة الأحوذي. طيب، ويأخذ الكتيبات الصغيرة مثل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، صفة صوم النبي عليه الصلاة والسلام، كتب تعنى بهذا. ثم لا يغفل كتاب ابن القيم العظيم زاد المعاد، وكذا كتابه الداء والدواء، هذا مهم في السلوك وفي التربية. ثم كتب العقيدة، كتاب التوحيد، كتاب الواسطية، وغيرها من كتب الأئمة الكثيرة، كتب السنة ككتاب السنة البربهاري والشريعة الآجري، هذه مهمة. ثم في الفقه على حسب المذاهب يأخذ بعض الكتب الأولية، ثم يتدرج فيأخذ كتب الخلاف كالمغني لابن قدامة والمجموع ونحو ذلك، هذه كتب مهمة. وصلنا إلى الدرس، والمعذرة، ماذا نفعل؟ قال وعنه، وصلنا إلى الحديث 69 بعد 200، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا الحديث فيه ملاطفة المساكين والضعفاء وتتبع أحوالهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم مما تضمنه تبويب الإمام النووي رحمه الله. قال: ليس المسكين. المسكين يقول قرطبي في المفهم مفعيل من السكون، أي على وزن مفعيل من السكون، مسكين من السكون. قال: فكأنه من عدم المال سكنت حركاته ووجوه مكاسبه. المسكين هو الذي سكنت حركاته ووجوه مكاسبه لعدم ماله. قال: ولذلك قال تعالى: أو مسكينا ذا متربة، أي لاصقا بالتراب. وإذا ذكر المسكين مفردا دخل فيه الفقير، وإذا قرن يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الواو تدل على المغايرة. إذا قرن الراجح أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، فيكون الفقير هو المعدم الذي ليس عنده شيء، ويكون المسكين هو الذي عنده ولكن ما عنده لا يكفيه. هذا هو الراجح. قال: ليس المسكين. قال النووي رحمه الله: معناه المسكين الكامل المسكنة، يعني المسكين الكامل، المسكين الحقيقي الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها، ليس هو هذا الطواف، يعني يطوف على بيوت الناس فترده اللقمة واللقمتان. قال: بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس. يقول: وليس معناه نفي أصل المسكن عن الطواف، يعني الطواف أيضا مسكين، ولكن معناه نفي كمال المسكنة. فالمسكين الحقيقي هو من كان هذا وصفه وحاله، عنده ولكن لا يغني ثم يتعفف. قال قرطبي: ومعنى قولي ليس المسكين أي لحق باسم المسكين، هذا الذي لا يجد غنى ولا يتصدق عليه. فليس المسكين الكامل الممدوح الحق بالصدقة الأحوج إليها، الذي يطوف على الناس وترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وفي رواية والأكلة والأكلتان في البخاري، لأن المتردد الذي يطوف على الناس يكون قادرا على تحصيل قوته. وإنما المسكين، ولكن المسكين أي المسكين الحقيقي، قال الذي يتعفف لا يقوم فيسأل الناس. يتعفف أي يترك سؤال الناس مع فقره، يتعفف عن سؤال الناس فيترك السؤال مع فقره. قال: فهو لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه، لأنه لا يظهر فقره بل يظهر تجلده، وذلك لا يفطن له الناس، يرونه في حالة حسنة. وفي رواية: ويستحي، كما قال الله في وصفهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال ابن حجر في الحديث أن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة. يعني المسكين الذي يسأل الناس هذا محمود غير محمود؟ ها؟ غير محمود. متى يكون محمودا؟ قال إن المسكن إنما تحمد مع العفة عن سؤال الناس والصبر على الحاجة. قال وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال. قال فيستحي، يعني هو ليس عنده شيء وليس عنده ما يغني، ثم يستحي. فإذا كان مدح بالحياء هنا مع حاجته فدل على أن الحياء يحمد في كل الأحوال. فإذا استحى في موطن يحتاج إلى عدم الحياء مثلا ففي مواطن أخرى أولى. قال وحسن الإرشاد لوضع الصدقة، يعني الحديث في حسن الإرشاد، يعني الحديث في إرشاد المسلمين أن يضعوا صدقتهم في المكان الحسن. ما هو هذا المكان الحسن؟ أن يبحث الإنسان على المتعففين على المساكين. قال وأن يتحرى وضعها في من صفته التعفف دون الإلحاح، الذي يأتيك ويسأل ويسأل. غير أولى الذي لا يسأل. قال وفيه دلالة لمن يقول أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. قال وأن المسكين الذي ليس له شيء لكن يقول أن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفي، والفقير الذي لا شيء له. قال ويؤيده قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة ويعملون فيها. ليس كل صاحب سفينة يكون غني، وليس كل صاحب وظيفة يكون غنيا، وليس كل صاحب مزرعة يكون غنيا. قال فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة ويعملون فيها. قال وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه. قال وظاهره أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال. وفي الحديث أيضا الحض على ترك المسألة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مدح الذي هو مسكين ولكن يتعفف، ولم يمدح الذي يطوف الطواف على البيوت. ففيه الحط على ترك المسألة. وفيه أيضا الصدقة ولو باليسير كالتمرة. أليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان؟ يعني يعطى تمرة فيكتفي بها. فدل على أن الصدقة بالشيء اليسير جائزة. فعلى المسكين الصبر والامتناع عن سؤال الناس إلا عند الضرورة القصوى. يقول العلماء إذا حلت له الميتة حل له السؤال، أما إذا كان يمكنه التعفف فلا يسأل. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذم المسألة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثها في الصحيحين الأول، من سأل الناس من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة وجه ليس عليه لحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. الحديث عند أحمد والبيهقي. وقال عليه الصلاة والسلام من سأل من غير فاقة فكأنما يأكل الجمر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. لذي مرة أي شاب قوي متكسب، إلا لذي فقر مدقع، يعني فقر شديد، أو غرم مفضع، يعني دين ثقيل. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، وردفا يأكله، أي جمرا يأكله من جهنم. فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر. جاء في رواية قالوا: فما الغنى الذي ينبغي أو الذي لا ينبغي معه المسألة؟ فما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه أو يعشيه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم. قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة. عشاء ليلة، قال: عشاء ليلة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة إنما هي أوساخ الناس وغسالة ذنوبهم، ولذلك كان يبايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، وكان يقول لهم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له الجنة. فكان أحدهم يسقط صوته من على بعيره وأخوه بجانبه فلا يقول لأحد: ناولني، حتى ينزل ينيخ البعير ثم ينزل ثم يأخذ الصوت ثم يسقط. وكان يقول: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك، يعني الشيء التافه استغنى عن الناس. وأخبر أن من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وأخبر أن من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. والحديث هذه كلها في صحيح الترغيب. وأما إذا جاء الإنسان مالا من غير مسألة ولا استشراف نفس ولم يكن زكاة مع غنى، فهو رزق ساقه الله عز وجل إليه. فعن خالد بن علي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل. والحديث عند أحمد وهو في الترغيب. وعن عائل بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض له من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه، فإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. قال عبد الله بن أحمد، هذا في صحيح الترغيب: سألت أبي: ما الإشراف؟ قال: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان، سيصلني فلان. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني. قال: فقال خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم بن عبد الله بن عمر قال: فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، أي ابن عمر، ولا يرد شيئا اعطيه. فاذا اعطي الانسان هديه ارسلت له من احد من صديق او من ولي امر هذا ياخذه ولا يرده. ان شاء اخذه ووسع به على نفسه، وان شاء تبرع به وتصدق به عن نفسه. اما السؤال فلا. قال وعنه اي ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. واحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. هذا الحديث فيه كالحديث السابق التلطف والشفقة والرحمة بالأرامل والمساكين وبيان أجر ذلك، أنه كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الذي لا ينام وكالصائم الذي لا يفطر. قال الساعي، قال ابن حجر: الساعي هو الذي يذهب، الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. الساعي عليهم يعني يعمل، يذهب يكت ويعمل ويجتهد ويأتي بالمال ويتعاهد هؤلاء. الساعي قال الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: المراد بالساعي الكاسب لهما، العامل لمؤنتهما ليتكسب لهما ويعمل ليمونهما يعطيهم المؤنة. قال: الساعي على الأرملة. ما هي الأرملة؟ ها؟ زوجة؟ قال النووي رحمه الله: الأرملة من لا زوج لها، سواء كانت تزوجت أم لا. قال ابن قتيبة: سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال، وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج. وقال القرطبي، قال الجوهري: الأرملة المرأة التي لا زوج لها، وقد أرملت المرأة إذا مات عنها زوجها. وقال ابن السكيت: الأرامل المساكين من رجال ونساء. كم معنى الآن؟ الأرملة من مات عنها زوجها وبقيت فقيرة لا تجد أحدا يكد عليها، أو الأرملة المرأة التي لا كاسب لها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. الثالث: الأرملة هم الفقراء والمساكين سواء كانوا ذكرانا أو إناثا، فكل من لصق بالرمل وحاله من الفقر ليس عنده شيء إلا الرمل فيسمى أرملة وأرامل. هذه ثلاث تعبيرات للعلماء. وقال ابن حجر: الأرملة بالرأي المهملة التي لا زوج لها. وقال الشيخ ابن عثيمين: والأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والمساكين هم الفقراء. قال الساعي على، وعلى يقول العلماء يدل أولا على البحث عن المحتاجين، لأن السعي على الشيء يحتاج إلى معرفته. ثانيا يدل على القيام بمصالحهم ومؤنهم وما يلزمهم. وتقدم معنا قصة زبيد بن الحارث اليامي في السير وفي المنتظم ابن الجوزي، أنه رحمه الله كما قال سفيان الثوري كان إذا كانت ليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي فيقول: أوقف عليكم بيت؟ أتريدون نارا؟ قال: فإذا أصبح طاف على عجائز الحي فقال: لكم في السوق حاجة؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هذا فيه بيان أجر الساعي على الأرملة وعلى المسكين. ما أجره؟ قليلا كثير؟ كثير جدا، كالمجاهد في سبيل الله. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وإنما شبه الساعي على الأرملة بالمجاهد لأن القيام على المرأة بما يصلحها وما يحفظها ويصونها لا يتصور الدوام عليه إلا مع الصبر العظيم ومجاهدة النفس والشيطان، فإنهما يكسلان عن ذلك ويثقلانه ويفسدان النيات في ذلك، وربما يدعوان بسبب ذلك إلى السوء ويسولانه، ولذلك قل من يدوم على ذلك العمل، وأقل من ذلك من يسلم منه. فإذا حصل ذلك العمل حصلت منه فوائد: كشف كرب الضعفاء، وإبقاء رمقهم، وسد خلتهم، وصون حرمتهم، يعني يسعى عليها لله لا لغرض النفس ولا لشهوة نفسية، ثم يداوم على ذلك، هذا حاله كالمجاهد، لأن الأعمال لابد فيها من إخلاص وعدم إدخال حظوظ النفس فيها. فلا ينفق على المرأة لميل في نفسه إليها، هذا كالمجاهد، هذا يأثم على هذا. قال: واحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. قال ابن حجر: شك القعنبي. وهذا من رجال السند. وعند البخاري بلا شك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقول: باب فضل النفقة على الأهل. يقول: باب فضل النفقة على الأهل. ما وجه هنا الحديث فيها الساعي على الأرملة والمسكين؟ ما وجه المناسبة؟ قال ابن حجر: مطابقة الحديث للترجمة من جهة إمكان اتصاف الأهل أي الأقارب بالصفتين المذكورتين، يعني قد يكون القريب أرملة ومسكين وهم من الأهل. قال: فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين فالمنفق على المتصف أولى، يعني على المتصف القريب. إذا كان الساعي على الأرملة والمسكين البعيد البعيدين كالمجاهد وكالصائم وكالقائم، فإذا كان هذا الوصف وهو الرمل أرملة ومسكنة في الأقارب يكون من باب أولى. إذا قال: باب فضل النفقة على الأهل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم، فإن الساعي عليهم والقائم بمؤونتهم ساع على أرملة ومساكين، فيكون مستحقا لهذا الوعد، ويكون كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. ثم ذكر رحمه الله في شرح رياض الصالحين جهل من يترك أولاده لمدد طويلة، سواء من يذهب للدعوة ونحو ذلك يتركونهم بلا عائل ويذهبون يمينا وشمالا، قال المدة طويلة، والرياح تعصف بهم ويظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم، ذكر أن هذا من قلة العلم ومن الجهل بالدين، لأن الأصل أن الإنسان إذا أراد الأجر أن يسعى على أهله، والسعي عليهم ليس بالمال فقط، إنما بالتعليم والتعاهد والتربية وغير ذلك. والدعوة أولى من يكون أحق بها الأقارب، كما قال ربنا عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فيبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب، هكذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى البقاء في الأهل وتعاهد الأهل، فقد ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون منه العلم، وكانوا شبابة أزاور، يعني كانوا شباب متقاربين في السن، فبقوا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام اشتياقهم وحنينهم إلى أهلهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. قال العلماء: فيه أنه ينبغي الإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه، ولا يتغرب عليهم إلا لحاجة وضرورة، حتى في العبادات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله، فإنه أعظم في أجره. وإذا كل شخص اهتم بأهله وذرياته وأقاربه لم يحتج الناس إلى الذهاب إلى غيرهم. فأولى الناس بالنصح هم الأقارب، هكذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أرسل بعض ملوك بني العباس إلى من كان عنده في السجن من بني أمية يسألهم عن أشد ما مر بهم في حبسهم، فقالوا بأجمعهم: ما فقدنا من تربية لأولادنا، ما فقدنا من تربية لأولادنا. فهذا الأمر هو الذي جاءت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعن كم بقي؟ ها؟ 20. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. من قوله، من قول من؟ نعم، من قول من؟ ها؟ من قول أبي هريرة. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة. قال القرطبي رحمه الله: الحديث من رواه؟ مسلم. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي في المفهم: أكثر الرواة والأئمة على رواية هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة، وقد انفرد برفعه زياد بن سعد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام. يعني أكثر الرواة يروونه موقوفا على أبي هريرة، يعني من قوله، هذا معنى الموقوف. قال: وقد انفرد برفعه زياد بن سعد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا حديث موقوف أم مرفوع؟ ها؟ ماذا قال النووي؟ قال عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الطعام، ها؟ مرفوع. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله، أي في الصحيحين موقوف، وفي مسلم في رواية مرفوع. قال القرطبي وقد انفرد برفعه زياد بن سعد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام وذكره، قال وهو ثقة إمام، وهو وأيضا يقول فمن وقفه ذكر فيه ما يدل على أنه مرفوع، وذلك أنه قال فيه ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وظاهر هذا الرفع لأن الراوي لا يقول مثل هذا من قبل نفسه، لأن هذا حكم بالعصيان لا يكون من قبل الصحابة إنما من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم ذكره مسلم موقوفا على أبي هريرة ومرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وقد سبق، يقول النووي قاعدة عنده، وقد سبق أن الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة. هذه قاعدة علمتها. يقول النووي ذكره مسلم موقوفا على أبي هريرة ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة. هذا الحديث فيه ملاطفة الضعفاء والمساكين والإحسان إليهم. قال النووي ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، والله المستعان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر مما سيقع بعده من أن الناس سيهتمون بالأغنياء ويتركون الفقراء ويدعونهم للولائم، وهذه الوليمة حكم عليها بأنها شر الولائم. وقال القرطبي في المفهم ومقصود هذا الحديث الحض على دعوة الفقراء والضعفاء، ولا تقصر الدعوة على الأغنياء كما يفعل من لا مبالاة عنده بالفقراء من أهل الدنيا. لأن الرسول لما عاب هذا الطعام وبين صفة عيبه أنه يخص إليه الأغنياء، ففيه بالمفهوم حض على دعوة الفقراء والضعفاء. قال شر الطعام، في الرواية الأخرى بئس الطعام، طعام الوليمة. الوليمة إذا أطلقت المراد بها وليمة العرس، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من أباها. في الرواية الأخرى يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. قال ابن حجر أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة. وقال قرطبي وقد تبين في سياق الحديث أن الجهة التي يكون فيها طعام الوليمة شر الطعام إنما هي ترك الأولى، وذلك أن الفقير هو المحتاج للطعام إذا الذي إذا دعي سارع وباث، ومع ذلك فلا يدعى، والغني غير محتاج ولذلك قد لا يجيب أو تثقل عليه الإجابة ومع ذلك فهو يدعى، فكان العكس أولى. ما حكم تخصيص الأغنياء بالدعوة دون الفقراء؟ ما حكمه؟ الجمهور على الكراهة. قال القاضي عياض في إكمال المعلم كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوة، واختلف إذا فعل ذلك. فقال ابن مسعود إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب، يعني دعوة ليس فيها إلا أغنياء فقط. هذه اختلف فيها العلماء إذا فعل ذلك. فقال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب. وقال ابن حبيب من المالكية قال: من فارق السنة في وليمة فلا دعوة له، أي لا يجاب في دعوته. وقال أبو هريرة: أنتم العاصون في الدعوة، أي أنتم دعوتم الأغنياء وتركتم الفقراء فأنتم العاصون. ودعا ابن عمر في وليمته الأغنياء والفقراء. قال: فجاءت قريش ومعها المساكين، فقال ابن عمر للمساكين: ها هنا فاجلسوا لا تفسدوا عليهم ثيابهم، فإنا سنطعمكم مما يأكلون. يعني إذا دعا الجميع وفرق بينهم ليس فيه بأس. وقد تقدم تفصيل ذلك وشرح أحكام الوليمة في باب تعظيم حرمات المسلمين، باب 27 تحت حديث حق المسلم على المسلم 5. وفي هذا الحديث التحذير من تعظيم أهل الغنى لغناهم، وفي أنه ينبغي الإنسان أن يهتم بالأمور التي تقربه إلى الله عز وجل. كم بقي؟ 10. نأخذ نمشي ولا نقف؟ ها؟ نمشي؟ نأخذ الحديث أسلم ونجيب. نخرجكم قبل 5 دقائق، ما عليكم اصبروا، السرعة مطلوبة. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هناك في CD وزع بعد الدرس، ها؟ لا تنسوه، إذا نقص موجود السيارة، هذه ضريبة التأخر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه، رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. هذا الحديث فيه ملاطفة البنات والإحسان إليهن والشفق عليهن وأجر ذلك. من عال جاريتين، قال النووي: معنى عالهما قام عليهما بالمؤمنة والتربية ونحوهما. وقال القرطبي في المفهم: معنى عال جاريتين حتى تبلغا أي قام عليهما بما يصلحهما ويحفظهما. ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما، وذلك إنما يكون في النساء إلى أن يدخل بهن أزواجهن، ولا يعني ببلوغها إلى أن تحيض وتكلف، إذ قد تتزوج قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام الكافر، وقد لا تتزوج وتبقى طول عمرها عند أبيها. قال: جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. قال القاضي: يريد رفاقته معه في الجنة، يعني سندخل أنا وهو الجنة معا. قال: أو دخوله معه إياها في أول من يدخل، وكفى بهذا فضلا. وقال في المفهم: معناه السبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، يعني يدخل الجنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث جاء في رواية في الترمذي لهذا الحديث: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها، أي معا كضم الأصابع كلها. وفي رواية ابن حبان: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وهذا الحديث يبين حتى تبلغ هنا، حتى يبن يفترقن عنه بالزواج أو يموت عنهن، هو كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعي السبابة والتي تليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتا أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يبن أو يمتن إلا كن له حجابا من النار. فقالت له امرأة: أو بنتان؟ قال: أو بنتان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وفي رواية ويزوجهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانتا اثنتين. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهم الله من فضله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. وهذا فيه فضل العناية بالبنات والتلطف معهن وتربيتهن والإحسان إليهن والسعي في تزويجهن، كما سيأتينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان أسامة بنتا أو جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. فهذا فيه عظم أجر عول البنات والإحسان إليهن، وأنهن حجاب من النار وسبب لدخول الجنة، بل في أعلى منازلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. نسيب الأسئلة، كم بقي؟ ها؟ أقول 7 دقائق. في سيديات تنسون الأسئلة إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله.